حكم الشركات التي تديرها البنوك ويكون القبض عن طريق الفيزا كارد. الشركات التي تديرها البنوك فيهاش مشكلة طالما انها شركات تعمل نشاطا مباحا. يعني البنك لو عمل نشاط مباح بيدير شركة معينة وبأنشأ شركة عمل شركة ده حاجة كويسة انه هو احد وسائل تربح الايه الحلال. لكن مسألة القبض عن طريق الفيزا كارت زي ما قلنا بشرط انه هو يعرف ان الفيزا كارت عبارة عن حاجة وعد بان انا ليك عندي فلوس بتصل بالبنك ساعتها بتأكد ان الرجل ده له ايه له رصيد او ملوش رصيد هيسدد للبنك بعد كده غائب. الفلوس هنا ايه غائبة ليس الفيزا كارت حاضر ماشي. فما ينفعش ما ينفعش بس مش موجودة ولو كان ده الفيزا كارد اساسا ممكن يبقاش لك رصيد هتخش حسابك ان البنك هناك ما تبقاش في الاصناف الربويه. يعني بيع العمله ما يجوزش بالفيزا كارد. يجوز تبيع بالفيزا كارد اللي هو ايه الاكل والشرب والحاجات الثانيه. اما الاصناف اللي متفقه مع العمله اللي هي الفيزا كارد بديلها ما ينفعش لانها غائبه.